رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. قلنا عكس البيان يفترق عن البدل بثمانية أمور. الأمر الأول العطف لا يكون, يعني عطف البيان لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر, وبين ذلك. أما البدل, البدل يكون يجوز أن يكون اسما ظاهرا لمضمر. لاحظوا إخواني هنا عندما يقول فيكون تابعا لمضمر بالاتفاق, يعني يكون اسما ظاهرا لمضمر. يعني البدل يكون اسم ظاهر, المبدل من يكون ماذا؟ ضميرا. هذا باتفاق النحات. مثلا يجوز أن نقول رأيته زيدا, رأيته زيدا, فزيدا بدل اسم ظاهر والمبدل من ضمير, فيجوز أن يكون اسما ظاهرا لمضمر. ويجوز أن يكون مضمرا لمضمر, مضمرا لمضمر, يعني البدل ضمير والمبدل من ضمير. ويجوز أن يكون مضمرا لاسم ظاهر. المثال الأول مثلا نقول رأيته إياه, رأيته إياه, فالبدل مضمر أو بعبارة أخرى ضمير والمبدل من ضمير. أو نقول رأيت زيدا إياه, رأيت زيدا إياه, فالبدل ضمير والمبدل من اسم ظاهر. فيكون بهذا الشكل. البدل اسم ظاهر تابع لمضمر, تابع لمضمر. نعم اي بيت شخصي, اسم ظاهر تابع لمضمر. مثاله رأيته زيدا, هذا بدل والهاء ماذا؟ مبدل من. أو يكون مضمر, مضمر هذا تابع على قسمين, تابع لمضمر أو تابع ماذا؟ لاسم ظاهر. الأول مضمر, مضمر كلاهما مضمر, نحو رأيته إياه. والثاني رأيت زيدا إياه. وفي الحالات الثلاثة توجد مناقشات, يعني إشكالات, والمصنف يحاول يرفع هذه الإشكالات. شوف لما نطبق الإمام, لذا يقول قسمين, لكن القسم الثاني له موردين. مثال يقول أما البدل فيكون تابعا, يعني يكون اسما ظاهرا تابعا لمضمرين. من المثال نفهم هذا. أما البدل فيكون تابعا لمضمر بالاتفاق, يعني باتفاق النحات, ما يوجد هنا مخالف. نحو ونرثه ما يقول. نرثه فعل وفاعل ومفعول به, إلها مفعول به وهو المبدل من. ما يقول ما الموصول بدل, ما موصول اسم موصول ويقول صلة, فالبدل ما هو ما اسم ظاهر يعتبر ليس ضميرا, لكن اسم ظاهر مبهم اسم موصول فيزول الإبهام بالصلة, فهذا يعتبر ما اسم ظاهر والمبدل منه ضمير. مثال ثاني ما أنسانيه, ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشاهد أين؟ أن أذكره بدل اسم ظاهر هذا, لكن اسم مو صريح, مؤول بالصريح ليس صريحا, مصدر مؤول. والمبدل من ما هو ضمير ما أنسانيه الهاء مفعول به, المفعول به. يعني ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره عن ذكره ذكره أن أذكره عن ذكره. المصدر المؤول يكون ماذا؟ يكون بدلا. عن عطف البيان، عطف البيان لا يكون، عطف البيان لا يكون مضمن ولا تابع للمضمار. هنا يقول البدل يكون مضمن ويكون تابعا للمضمار. تابع للمضمار يعني اسم ضار تابع للمضمار، هذا التابع للمضمار له صوغة ثالثة يكون اسم ضار تابع للمضمار، ثالثة يكون ضمير تابع للمضمار. لذا قسمنا هذا التقسيم، هو يقسم هذا التقسيم، يقول تابعا للمضمار باتفاق يعني اسم مظاهر تابع لمضمار لضمير. من الأمثلة نفهم هذا. وإنما امتنع عن زمخشري عن ماذا؟ هذا جواب عن سؤال مقدر. نقول إذا كان جائز، إذا كان يعني إذا جوزنا أن يكون البدل اسما ظاهرا تابعا لمضمار، لماذا امتنع عن زمخشري؟ لماذا امتنع عن زمخشري في هذه الآية الشريفة التي مرت علينا؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، أن أعبد الله، أن أعبد الله ربي ورب وربكم. لماذا امتنع في هذه الآية؟ ما جعله بدلا، جعله عطف بيان. يقول هذا وهم، توهم، هذا توهم هذا، ورفعنا هذا التوهم، وأنه توهم أنه لو جعل أن أعبد ربي، لو جعل أن أعبد، لو جعله بدلا من الضمير، الضمير في نية السقوط والحذف، فتبقى الصلة من دون عائد. نقول هذا ما في إشكال، لا مانع فيه ما دام الضمير موجود لفظا، ما دام الضمير موجود حسا ولفظا، فتقدير حذفه لا مانع، لا يخل في ذلك. الزمخشري خاف من هذا، هذا الشيء، ولكن نقول هذا ما فيه مانع ولا يخاف منه. لذا يقول وإنما امتنع الزمخشري من تجويزي، قال من تجويزي مو وجوب، يعني تجويز عندما يعني جائز أن يكون عطف بيان، يعني عند المصري جائز أن يكون عطف بيان وجائز أن يكون ماذا؟ بدلا. لكن الزمخشري منع هذا التجويز. لحظة أخوان، ماذا نقول؟ نقول في هذه الآية يجوز عطف بيان ويجوز بدل، يجوز عطف بيان ويجوز بدل. الزمخشري امتنع من تجويز كونه بدلا وعينه ماذا؟ في عطف البيان. نقول هذا توهم منه. بلي على رأي من؟ الزمخشري ما يقول أصلا يعين، وأن يكون يقول متعين يكون عطف بيان عند ما يجوز، ما يجوز أن يكون بدل، عطف بيان من الضمير. شو من أول فضلوا؟ عطف بيان يعني يقولون بدل، لكن الزمخشري لا يجوز ذلك، يعين أن يكون ماذا؟ عطف بيان. لاحظ أخواني، وإنما امتنع الزمخشري من تجوز كوني أن أعبد الله بدلا من الهاء في به، توهما منه أن ذلك يخل بعائد الموصول، عائد الموصول يعني يبقى الموصول من دون عائد مرابط. وقد مضى رده، قلنا رده العائد موجود حسا فلا مانع، العائد جواب هكذا، العائد موجود حسا فلا مانع. هذا بالنسبة للقسم الأول، اسم ظاهر تابع للمضمار. يقول وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا تابعا للمضمار، مضمر تابع للمضمار، البدل مضمر والمبدل منه مضمر، كلاهما مضمر. وأجاز النحوي أن يكون البدل مضمرا تابع للمضمار، مثاله كرأيته إياه، رأيته فعل فعلها مفعول به ومبدل منه، وإياه ماذا؟ بدل. أو ماذا يكون؟ أو لظاهر يعني مضمرا، يكون بدل مضمرا تابعا لظاهر، هذا لظاهر التقرير هكذا، أي مضمرا تابعا لظاهر، مثاله كرأيت زيدا إياه، رأيت فعل فعل زيد مفعول به، وإياه بدل من زيد، من زيدا. هنا ابن مالك خالف الثاني، والكوفيون خالفوا القسم الأول. ابن مالك يقول الثاني لم يسمع، لم ينقل من العرب، مو مسموع، فهذا فقط مجرد تصور، ولكن هل موجود مستعمل عند العرب ولم يسمع هذا؟ نعم اي بل الثاني هو مثلا نقول رأيت زيدا اياه اياه يكون بدل من زيد، ما لم يسمع عن اللغة العرب، لم ينقل عن العرب. لذا يقول وخالفهم ابن مالك فقال ان الثانية ما هو ان يكون البدل ضميرا تابعا لاسم ظاهر، مثاله رأيت زيدا اياه، يقول لم يسمع اي لم ينقل. وإن الثاني كيف؟ قال وإن الصواب، هذا بالنسبة إلى الأول، وإن الصواب في الأول، ما هو الصواب؟ الصواب قول الكوفيين إنه تأكيد، يعني هذا المثال رأيته إياه عند الكوفيين ما هو؟ توكيد، هذا ليس بدل. نظير ما تقول قمت أنت في هذه الجملة، قمت أنت، كيف نعرف قمت أنت؟ نقول قمت فعل وفاعل وأنت تأكيد لي، يعني الضمير المنفصل تأكيد للضمير المتصل. فما نحن فيه رأيته إياه تأكيد للضمير المتصل، ضمير المنفصل تأكيد للضمير المتصل. هذا عند الكوفيين. طبعا أخوانا أصل المسألة فيها مناقشة، أصل المسألة أنه في هكذا مواجهة، يعني تعين البدل أو يجوز عطف البيان. في أصل المسألة ورد ماذا؟ ورد نقاش. كذلك الثاني الثالث الرابع، هذه الفروق التي ذكرها المصنف في كلها يرد ماذا؟ يرد مناقشة، يعني يرد خلاف في أصل المسألة، في أصل الفروق الثاني، يعني الفرق الثاني. نعم بل يكون كل في الحاجة في لحظة الحاجة يقول هذا كلام بلا بينة، ويأتي بنكتة ظريفة مهمة جدا، يقول العرب استعملوا هكذا، العرب استعملوا الجملة بهذه الصورة، مثلا يقول رأيته إياه، أو مثلا رأيته زيدا إياه وأمثال هذه الجمل. العرب هكذا المنقول من العرب هذا الجمل، لكن تعين أن نعين هذا عطف بيان أو النحاس عينه. لا أنا أقول كلا في المسألة، في أصل المسائل، في أصل المسألة، في أصل بالنسبة إلى عند ابن مالك هذا المثال لم يسمع، رأيت زيدا إياه لم يسمع، فقيت الأمثلة مسموعة منقولة. العرب استعملوا هذه الأمثلة، لكن تعينها أنها عطف بيان أو بدل أنه حاد جاءوا عينه. طبعا عندهم أدلة في بعض الموارد صحيح، وفي بعض الموارد كما يقول هناك في العاشي في الحاشية في الكتاب اللي موجود عندكم بلا بين. ونفس الأخوان نفس البدل يكون بيانا، من قال أن فقط عطف البيان هو بيان؟ البدل قد يكون بيان. ولذا العبارة الآتية ينقل كلام الزمخشري، ويقول الزمخشري قال أن هذا عطف بيان. يقول الزمخشري أنا ما راجع الكتاب الكشاف، لعل الزمخشري يأتي بعبارة أنا وهذا بيان، وإذا قال هذا بيان ما عينه بالعطف البيان أو البدل، لعله يقصد بدل لكن يفيد البيان. قنقر الفرق الثاني أن البيان لا يخالف مطبع البيان، قلنا حكم النعت. هنا النحات ما يقول مثلا لا يجوز كذا لا يجوز كذا، لأنه يحملون العطف عطف البيان يحملون على النعت، يعني يقولون العطف نظير النعت، وما يجوز في النعت يجوز في عطف البيان، وما لا يجوز في النعت لا يجوز في عطف البيان. يعني حملوا عطف البيان، حملوا أحكامه على أحكام. ولذا قالوا النعت العطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات، وقالوا كل الأحكام هي متشابهة. من أحكام النعت ماذا؟ المطابقة بين النعت والمنعوت. قالوا النعت لابد أن يطابق المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة، إذا كان معرفة فالنعت لابد أن يكون معرفة. قل ما يقولونه هناك بعينه يكون في عطف البيان. يقول في عطف البيان إذا كان العطف إذا كان المبين يعني هو المعطف عليه المبين إذا كان معرفة فعطف البيان لابد أن يكون معرفة، وإذا كان نكرة فعطف البيان لابد أن يكون نكرة. طبعا إخوان التابع والمتبوع كلان يمكن أن نتصور فيهما أربع حالات. كيف هذه الحالات الأربع؟ التابع والمتبوع، التابع والمتبوع، أنا أكتب هكذا: معرفة معرفة، نكرة نكرة، معرفة نكرة نكرة معرفة. كلاهما معرفة، كلاهما نكرة، الأول معرفة الثاني نكرة، الأول نكرة الثاني معرفة. تابع ومتبوع كلا، هذه التوابع الخمسة يمكن أن نتصور لها هذه الحالات والصور الأربعة. فيما نحن فيه في البدل وعطف البيان، البدل يجوز فيه الحالات الأربعة، البدل والمبدل من، البدل والمبدل يجوز كلاهما معرفة، بعدين يأتي بالأمثلة، كلاهما نكرة، الأول معرفة الثاني نكرة، الأول المبدل منه نكرة والبدل معرفة. لكن في عطف البيان هذا متفق عليه، كلاهما معرفة باتفاق النحاة، كلاهما نكرة يوجد الكوفيين يخالفون. لذا لاحظ إخوان يقول إن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه في تعريف باتفاق النحاة، ولكن في تنكيره يوجد مخالفة من الكوفيين. يعني إذا كان عطف البيان لابد أن يطابق المبين في التعريف والتنكير، لماذا الزمخشري خالف في هذه المسألة في الكشاف؟ يجب يقول وهم منه أو ما قلناه، لعل الزمخشري ما يقصد عطف البيان، يقصد بدل مبين، بدل البيان. طبعا هذا يحتاج مراجعة نفس الكشاف، شنو تعبير الزمخشري؟ تعبيره عطف بيان أو بيان، كلمة بيان. وأما قول الزمخشري في هذه الآية إن مقام إبراهيم، مو يعني مقام اسم إنها، إن اللي دخلها داخل قوسين، إن هذه العبارة، هذه مقام إبراهيم، هذه الكلمة مقام إبراهيم عطف هنا في عند ابن هشام جاء بكلمة عطفون، ونعرف هذا أنه صريح في عطف البيان، لكن ممكن مراجعة نفس الكشاف نشوف تعبيره هذا عطفون أو بيانون. إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات، في الآية الشريفة فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام هذا جعله عطف بيان، من مقام في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم جعله عطف بيان من آيات إبراهيم، آيات نكرة، فيه آيات بينات، فيه مبتدا، في خبر مقدم، آيات المبتدا مؤخر، آيات بينات نعت لآيات، مقام إبراهيم جعله ماذا؟ جعله عطف بيان الزمخشري. يقول هذا فسهو، يسهو منه. لماذا سهو؟ يعني قلنا مقام معرفة، مقام مضاف إلى إبراهيم، إبراهيم علم يكتب تعريفا، لأنه الإضافة إما معنوية وإما لفظية. في الإضافة المعنوية، الإضافة المعنوية ماذا سميت معنوية؟ لأنها تفيد معنى. الإضافة اللفظية لأنها تفيد لفظا، تفيد معنى. الإضافة المعنية تفيد معنى، ما هو المعنى؟ المعنى إما التخصيص وإما التعريف. إضافة النكرة إلى النكرة تخصيص، وإضافة النكرة إلى المعرفة تعريف. مقام مضاف إلى إبراهيم، إبراهيم معرفة فكسبك تعريفا، آيات نكرة، فجعل المعرفة عطف بيان لبينات النكرة. يقول فتاوي منه، الأصح أن نقول ماذا؟ بدل. بدل هل يكون من أغراضه، أغراضه التوثيق، فهو أغراض آخر يعني يكون بيان؟ يقول بيان، قد يكون بيانا بل. يعني لاحظوا البدل أهداف وأغراض مختلفة، توطئة أو يكون مثلا قد يكون بيانا حتى بيانا تمهيد وتوطئة غالبا هكذا. وكذا قال في هذه الآية الشريفة، يعني الزمخشري كذا الزمخشري قال في إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، هذا سورة سبع آية 46، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، قال إن أن تقوموا عطف، يعني عطف بيان على واحدة، أعظكم بواحدة أن تقوموا، يعني بواحدة جار مجرور متعلق بها، أعظكم أن تقوموا مصدر مؤول، لكن مصدر مؤول معرف، لأن المصدر المؤول قد يكون معرفة قد يكون نكرة. أنا مصدر مؤول يعني قيامكم، أن تقوموا أي قيامكم، يكون مصدر مضاف إلى الضمير الخطاب فيكون ماذا؟ يكون معرفة، هذا مصدر مؤول لكن معرفة. فإذا كان معرفة واحدة النكرة فهذا مو صحيح، يقول هذا أيضا سهو. ولا يختلفون، إذا عندهم النسخة الموجودة عنده ولا يختلف خطأ، ولا يختلفون الصحيح، ولا يختلفون يعني النحات، ولا يختلفون في جواز ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى مخالفة البدل المبدل من التعريف والتنكير. ولا يختلفون في جواز ذلك في البدل نحو إلى صراط مستقيم صراط الله، هذا صراط الله معرفة بدل من صراط المستقيم. طبعا نكر الآية موجودة، يظهر من الأمثلة أخواني، يظهر من الأمثلة نكر، لا نكر يعني نكر محضة، نكر مسوغة. لاحظ إلى صراط مستقيم، صراط مستقيم هنا المبدل من نكر، لكن مو نكر خالصة محضة، نكر مسوغة موصوفة، هذا المبدل من. والبدل صراط الله معرفة. في مثال الثاني ونحو بالناصية ناصية كاذبة، المبدل معرفة والبدل نكرة مسوغة، أيضا مو نكرة خالصة. يعني نقول يعني مو نكرة على قسمين، نكرة خالصة محضة ونكرة مسوغة. المعنى نقول يجوزون أن يكون البدل أو المبدل منه نكرة والمقابل معرفة، مو نكرة يعني محضة، نكرة خالصة، عفوا مو نكرة خالصة ومحضة، نكرة مسوغة. الأمثلة هكذا لا مو هذا خلاص، يعني ست أقسام، إذا النكرة نكرة نكرة مسوغة، يعني إذا كان معرفة طبعا، إذا كان معرفة البدل أو المبدل معرفة، القسم الثاني يكون نكرة مسوغة. نكرة عنها هي نكرة حتى لو كان مسوغة، لكن النكرة تعرف أن تكون مقيدة وتعرف تكون ماذا؟ غير مقيدة. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أثبت أنه لا يكون جملة، أنه ضمير يعود على ماذا؟ عطف البيان، عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، قبل البدل يكون جملة أيضا. هنا يكون يمكن أن نصور هذا، أكد أن نصور مفرد مفرد، جملة جملة، مفرد جملة، جملة مفرد. وأنا سوينا أربع أقسام بالنسبة التابع والمتبوع، كلاهما مفرد أو كلاهما جملة أو أحد مفرد والثاني مفرد، جملة جملة مفرد. على أي حال مهما كان الأمر يقول عطف البيان لا يكون جملة، يكون مفردا لمفرد، مفرد لمفرد، مفرد تابع لمفرد، ولكن بخلاف البدل، البدل يكون مفرد تابع لمفرد، جملة تابع. طبعا جملة تابع لمفرد من الأمثلة، عندما نلاحظ الأمثلة جملة مو تابع لمفرد، جملة تابع لجملة، لكن قد يكون مفرد تابع لجملة، جملة تابع لمفرد أصلا من الأمثلة ما نشوف. وبعضهم يعلق على هذا يقول من إذا كان البدل جملة المبدل منها أيضا يكون جملة، يكون فعل تابع لفعل البدل، فعل تابع لفعل، لكن هذا يأتي بعدين. يقول أنه المطالب سهل نقرأها لأن لا نتأخر فيه، أنه لا يكون جملة لأن أنا عطف البلد بخلاف البلد نحو ألاني أكب. ما يقال لك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هنا ما يقال لك إلا ما قد قيل، ما قد قيل، ما اسم موصول، قد قيل صلة، وهذا ما مبدل من مفرد، لاحظوا إخواني مفرد المبدل من، والبدل أين؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذا إن ربك، إن من حكم شباب الفين، ربك اسم من، لذو خبر، لذو مغفرة جملة صارت، هذه الجملة بدل مما، من إن لا هذا ذو مغفرة معطوب، يعني إذا يقول إن ربك لذو مغفرة هذه الجملة تمت، وذو عقاب معطوب على الخبر. البدل كل الجملة، إن ربك، إن ربك لذو مغفرة، الجملة الإسمية بدل من ما، ما الموصولة، ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا للرسل من قبلك بعد تابع لي متعلق بقيلة، ما قد قيل للرسل من قبلك، الجواب المجهول متعلق بالفعل الذي قبله، كل هذا صلة. الموصول مبدل من إن ربك لذو مغفرة يكون، الشاهد ماذا؟ الشاهد البدل جملة والمبدل من مفرد، ولكن هذا لا يجوز في عطف البيان. مثال آخر ونحو وأسر النجوى، وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أسر فعل وفاعل، أسر فعل وفاعل، النجوى مفعول به، الذين شنو فاني؟ بدل، أحسنت، اسم موصول، لا اسم موصول هذا اسمه ولكن دوره في إعرابه بدل، ولذا ما نجعله بدل فبيكون الإعراب مو صحيح، لأنه نحن قرأنا في النحو ما في خلاف هذا في مناقش، إذا كان الفاعل اسم ظاهر فالفعل يؤتى به مفردا، يفرد الفعل، إذا جعلنا الذين فاعل فأسر، قل أسر، لابد أن نقول أسر الذين، أسر النجوى الذين، خب هذه اللغة ضعيفة، فعندما قال أسروا يكون الواو ماذا؟ يكون فاعل، الذين يكون ماذا؟ بدل، وفي أوجه توجيهات أخرى لكن هذا أفضل توجيه، نقول بدل. النجوى مفعول به وهو مبدل منه، أين البدل؟ البدل هل هذا إلا بشر مثلكم، هذه الجملة، هل هذا إلا بشر مثلكم، الجملة بدل، والشاهد البدل جملة والمبدل من ماذا مفرد، وهذا يجوز في البدل لكن في عطف البيان لا يجوز. نعم كيف؟ يعني النجوى الذي أسروها ما هي؟ يعني هذه النجوى التي أسروها؟ ها؟ لا الصدق مو هذه، مو هذه الصدقة، الصدقة تترتب على هذه النجوى. هم الذي فيما بينهم كانوا يقولون أسروا هذا الشيء فيما بينهم، هل هذا بشر محمد صلى الله عليه وآله، هل أن محمد، هل أن محمدا بشر، هذه النجوى الذي أسروها فيما بينهم، فهذا يكون بدل من النجوى. إيه يعني أنا ظاهر الشكل بعض الآن يكون رجع مرجع على التفاسير يعني الأخرى، التفاسير الشيعية شنو يقول يعني. زين هذا خلاص فهمنا في هذه الآيتين، المبدل من مفرد والبدل جملة، وفي المثال الثاني أيضا كذلك، لاحظوا في المثال وعلى أصح الأقوال، وهو يعني وهو على أصح الأقوال، يعني وهو على أصح الأقوال في هذه الجملة أن يكون البدل جملة والمبدل من ماذا مفرد، قال على أصح الأقوال، يعني توجد أقوال أخرى في هذا المثل الذي الآن يذكره، وهو على أصح الأقوال فيه عرفت زيدا أيؤمن هو، يعني أيؤمن يكون عرفت فعل فاعل زيدا ماذا يكون؟ أبو من هو؟ إيه أبو من؟ أنا ماذا قلت؟ لا لا خطأ مني، أبو من صحيح، أبو من هو الصحيح، أبو من عرفت زيدا أبو من هو، هو هذا الصحيح. عرفت فعل وفاعل هو زيد مفعول به، أبو من هو مبتدأ وخبر، ها الجملة مبتدأ وخبر، وهذه الجملة الجملة الإسمية بدل من زيد. يقول على أصح الأقوال أن نعرب هذا الإعراب، نقول أبو من بدل وزيد مبدل من مضاف إليه، أبو مضاف ومن مضاف إليه، وهو هذا يمكن أن نقول أبو من خبر مقدم قدم لأي شيء قدم للصدارة، هي مضيفة إلى اسم استفهام، استفهام له الصدارة، وهو يكون ماذا؟ يكون مبتدا مؤخر بناء على هذا، يعني إذا كان هو معلوم أبو عرفت زيدا هو أبو من، يعني قال هو أبو من، ولكن إذا التزمنا بالقاعدة أن المقدم منه ماذا كان مستوى التعريف، المقدم منه هو مبتدا والمؤخر هو خبر. ها؟ بل الأصل لا أصل الجملة، يعني دليل نقول يعني من نقول بدل بدل توطئة، بيقول توطئة أصل، يعني المراد المتكلم هذا يعني عرفت أبو من هو بلي لا مو قدمنا المد زيدان لا لا لا شيخنا لاحظة أنا عندما أقول ضربت زيدا يده أعرف لنا هذا أين المفعول به أينه زيدا يده ماذا يكون وهذا من هذا القبيل من القبيل عرفت زيدا تقول عرفت زيدا أخاه مثلا عرفت زيدا رسوله يعني عرفت رسول زيدا من القبيل لكن يوجد على أصح الأقوال توجد أقوال أخرى منها أن نقول أبو من حال عرفت زيدا في الوفاعل وأبو من حال شيء تجد عليه من مناقشة أخوان إذا قلنا حال لو قلنا حال لو قلنا أبو من حال من زيد لماذا لا مو صحيح لأن قال أصح الأقوال أريد الآن نوجه كيف لا أصح الأقوال لو جعلناه حال كيف يكون لأنه الجملة الحالية تكون إنشائية الجملة الحالية لا تكون إنشائية على أصح الأقوال تكون مثلا خبرية إخبارية عندما نقول إخبارية وإنشائية وأبو من هو فيها استفهام صارت إنشائية هذا قول قول آخر نقول مفعول به ثاني مفعول به ثاني صح لأنه قال بعض قال مفعول به أبو من الجملة ما هو المفرد أبو من هو نجعل مفعول به لا ما يصح أيضا مردود هذا لأن عرفته يتعدى إلى مفعول واحد هذا الآن يعني أهم الأقوال يعني هذه أن يكون حال أو نكون مفعول به حال مردود لأنه جملة إنشائية والجملة الإنشائية تكون حال نقول مفعول به لأن أخذ مفعوله عرفت زيدا خلاص عرفت زيدا فأبو من ما يكون مفعول به فيتعين ماذا عنده للأصح الأقوال نقول أنه ماذا يقول نقدر التقدير لأنه عدم تقدير بعده موجود يعني من يعني فعل مذكور زين وقال مثال ثالث وقال لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة أتصبر يوم البين أم لست تصبر الشاهد أين أتصبر شنو بدل من كلمة مفرد والجملة التي أتصبر يوم البين أم لست تصبر، هذه الجملة بدل. طبعا هذا كله بدل كل من كل إخواني، بدل كل من كل، يعني الكلمة ما هي، الكلمة هي هذه، وهكذا الأمثلة التي قبلها بدل كل من كل. المبدل من كلمة، كلمة المبدل من. والجملة أتصبر يوم البين الجملة والمعادل معها، كل الجملة يعني أم المعادل، معادل للهمزة، فكل الجملة تكون ماذا، يكون بدل من كلمة. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع، الفرق الرابع أنه لا يكون تابعا للجملة، أنه الكلام هذا الضمير يعود على ماذا، عطف البيان. كما أنه لا يكون جملتان، لا يكون تابعا لجملة، يعني يكون مفرد تابع لجملة. الفرق الثالث، لا يكون جملة تابع لمفرد. الفرق الرابع، لا يكون تابعا لجملة، يعني مفرد تابع لجملة، أو جملة تابع لجملة. خلي هذا أيضا هذا الفرق. المهم أن يكون المتبوع جملة، المتبوع جملة. هل يكون العطف تابع لجملة؟ يقول لا، لكن في البدل يجوز أن يكون تابع. ولكن إذا لاحظنا الأمثلة أخواني، إذا لاحظنا الأمثلة، يأتي بأمثلة البدل جملة والمبدل من الجملة، واجهته. طبعا هو الكلام في المتبوع، المتبوع يكون جملة، عطف البيان لا يكون تابعا لجملة، ويكون المبين جملة، لا يكون. لكن في البدل يجوز هذا، أن يكون بدل تابع لجملة، ولكن عندما نلاحظ الأمثلة البدل جملة والمبدل منها أيضا جملة. لذا يقول أنه عطف البيان لا يكون تابعا لجملتين بخلاف البدل. البدل يعني يجوز أن يكون تابعا لجملة. لاحظ الأمثلة، نحو اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، واضح المثال. اتبعوا المرسلين مبدل من جملة، والبدل اتبعوا من لا يسألكم أيضا جملة، كلاهما جملة، البدل ومبدل كلاهما جملة. مثال آخر، ونحو أمدكم، ونحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، كلاهما جملة، البدل جملة والمبدل من جملة. قلنا أول كلام قلنا يقدم في مناقشة بيان، يعني لا قلنا أنه البدل أيضا يكون بيانا، بدل بيان أيضا نفس البدل يكون بيانا. فنقول يجد فيها مناقشة رأي المصنف هذا، ولكن كل هذا يجد فيها نقاش، يعني كما موجود في النسخة الموجودة الأخوة، يعني قول بلا دليل، الدعوة بلا دليل بلا بينة، نعتبره بدل، يعني عند هؤلاء بدل، عطف البيان اعتبره بدل، اعتبره بدل إلا إذا كان مانع. لا يوجد بعض الموانع، يأتي إن شاء الله، توجد موانع لفظية من حيث الإعراب في المنادى إن شاء الله يأتي هذا البحث. يعني إذا لم يكن هو أصل المسألة عند النحاة في بدل كل من كل، يمكن جعله عطفا، عطف بين، يمكن جعله بدل، إلا أداة كانت موانع. فالموانع وين لازم يكون شخص المانع، إذا كان مانع إما يتعين المانع يكون بدل، وإما يكون ماذا، عطف بيان. طبعا قصد المتكلم له مدخلية ماذا، ولكن نشوف المخاطب كيف يشخص هذا قصد المتكلم. إذا قصد البدل، ما هو المقصود بالكلام؟ البدل للمبدل من، وفي عطف بالعكس المبين للعطف، هذا في تعريف البدل، في تعريف البدل والعطف. هذا كذا قالوا في البدل المراد والمقصود بالكلام التابع، هذا في البدل، عفوا ابن التابع في البدل، وفي عطف البيان المقصود بالكلام المتبوع للتابع، لأن التابع فقط يأتي توضيح، ولكن في البدل لا، نحن نقصد ما ضربت زيدا، قصدت ضربت يد زيد، فالتابع هو مقصود، هذا من حيث المعنى. ولكن حيث أن المخاطب لا يمكن أن يميز، هذا في هذا المثال هو يمكن التمييز لأنه بدل بعض من كل، هذا يتعين فيه بدل، لا يمكن عطف. الاشتباه وين يأتي والالتباس في بدل كل من كل مع عطف البيان؟ نعم، فقط نقل المثال الأخير. وقوله أقول له الحل لا تقيمن عندنا إلى آخر البيت، أقول له الحل ارحل لا تقيمن عندنا، لا تقيمن عندنا بدل من ماذا؟ من ارحل، بدل جملة من جملة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.